Oh, Let me go. قدر يلا نرم كل شيء ووي قدم يلا نرتلسي وويلي ماني ماني لا معنى الكوالي شو اسمي سمونا ماني ماني